أولا أنت في نفس الإقالة في باب البيوع ما تعرف الإقالة، بعد أن يتم البيع ويلزم يحصل ندم من أحد العاقدين فيطلب منك أن تقيل عثرته، ترد إلي سلعتي وأرد إليك مالك بعد أن تم العقد، وهذه الإقالة مندوبة، وبالتالي يمكن أن أقول تم البيع لا أرد لك مالك ولا ترد علي سلعتي، البيع تم وانتقل الملك وملكت أنت السلعة وملكت أنا المال، وبعد أن تم العقد أنت تطلب الإقالة، استقاله أي طلب الإيه؟ أي طلب الإقالة. ما معنى الإقالة؟ أرد إليك مالك وترد إليه سلعتي لأنني نادم على هذه الصفقة. فقال طلب الإقالة جائز وإجابتها مستحبة وليست بلازمة، وليست بلازمة. طيب انظر هنا إلى الحديث، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. لو حملنا هنا الاستقالة هنا على طلب الإقالة بالمعنى الشرعي اللي هو إيه؟ بعد تمام البيع أنا أطلب منك فسخ العقد، يبقى هو طيب طلب فسخ العقد بعد تمامه. قال لي ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يطلب منه الإقالة، خشية أن يطلب منه الإقالة. هذا المعترض يقول لك لو كان خيار المجلس ثابتا لتمكن من فسخ العقد بدون طلب، فمعنى أنه يطلب الإقالة معنى ذلك أن العقد قد إيه؟ قد تم وهو في المجلس، يبقى ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيل. لو كان خيار المجلس ثابتا لأمكن للنادم أن يفسخ العقد بحق الخيار، بحق خيار المجلس الثابت له، ولا محتاج أن يطلب منك الإيه؟ فسخ العقد بالإقالة. يبقى حصل الكلام، لو كان فسخ العقد ممكنا بحق خيار المجلس لما أحوجت ذلك إلى طلب فسخ العقد بالإقالة. فمعنى ذلك أن إيه؟ فمعنى ذلك أن أنه لا خيار للمجلس. طيب هو هذا التقرير، التقرير إيه؟ ويبقى طبعا أنت تريد أن تعرف المعنى على هذا الوضع. تبيعوني هذا الشيء بعشرة، بعتك هذا الشيء وحتى لا تطلب مني الاستقالة وأتحرج منك، ماذا أصنع؟ أفارقك وأذهب بعيدا حتى لا تطلب مني إقالة البيع. طالما أنا وجهي في وجهك يمكنك أن تقول إيه؟ طب ممكن نرجع في الصفقة، ترد إلي مالي وتكسر من تتحايل، تكسر من القول وتتذلل إلي وتأتي بالشفعاء ليردوا السلعة، فهم؟ فحتى أفر أنا من هذا الأمر ماذا أصنع؟ أفارقك وأركب السيارة وأذهب بعيد. ولا يحل له أن يفارقه يعني ولا يحل له، أنت النادي وأنا الذي أريد أن أتمم الصفقة. ما هذا سيأتي، هذا سيأتي في كلام الشيخ كده واضح؟ طب أنت فهمت المعنى؟ وجه وعد الاعتراض؟ طيب من لا يثبت خلافه، من لا يثبت خيار الشرطي، يقول ورد، نقرأ كلام الشيخ بعد أن شرحناه أو قدمنا له، من لا يثبت خيار المجلس، من لا يثبت خيار المجلس يقول ورد في بعض الروايات للحديث هذه الزيادة، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيل، أن يطلب منه الإقالة، والإقالة هي طلب فسخ العقد بعد لزومه. فاستدل بهذه الزيادة على عدم ثبوت خيار المجلس من أي جهة؟ قال من حيث أنه لولا أن العقد لازم وأنه قد تم ولا يمكنك فسخ العقد لما احتاج هذا النادم إلى الاستقالة، إلى طلب الإيه؟ الإقالة. ولا هذا من جهة النادم، ولا طلب الفرار من الاستقالة من جهة إيه؟ من جهة العقد الآخر، ولا طلب عدم الفرار، طلب الفرار مقصود، ولا طلب عدم الفرار من الاستقالة في حق من؟ في حق العقد الآخر اللي هو غير النادم الذي يريد إمضاء العقد، ولا طلب عدم الفرار. هذا هو تقدير المعنى، ولا طلب عدم الفرار من الإيه؟ أنت تريد أن تفسخ العقد ولا أريد أن أتمه، فأنا أفر حتى لا تطلب مني إيه؟ حتى لا تطلب مني الإقالة. فهو يقول ولا يحل لغير النادم أن يفر من النادم خشية أن يستقيله النادم، أن يطلب النادم منه الإيه؟ الإقالة. كده واضح؟ طب فلو كان النادم يتمكن من فسخ العقد من جهة ثبوت الخيار، لا محتاج إيه؟ لا محتاج إلى طلب الإقالة. وتصور وأجيب عنه، بأن المراد بالاستقالة فسخ البيع بحكم الخيار. فسخ البيع بحكم الخيار، وغاية ما في الباب استعمال المجاز في لفظ الاستقالة. طيب، متصور هذا الكلام؟ ما المراد؟ أولا أو جواب الأول، لا نسلم ثبوت هذه الزيادة بل هي زيادة منكرة كما قال ابن عبد البر. ثانيا، سلمنا أن هذه الزيادة ثابتة، فالجواب عنها أن الاستقالة المذكورة هي إيه؟ هي فسخ العقد ما دمت في المجلس بحق الخيار، بحق خيار المجلس. يبقى طيب، ويبقى من نهي عنه إيه؟ ولا يحل. أنا عندي دلوقتي عاقلان، أحدهما يريد إمضاء العقد، فلا يجوز للذي يريد إمضاء العقد أن إيه؟ أن يفارق صاحبه بقصد أن يسقط حقه في فسخ العقد الذي ثبت له من جهة خيار المجلس. مش هو قال ما لم يتفرق فتحرص أنت على التفرق حتى يتم الإيه؟ العقد، وتسقط حقه في الفسخ. يبقى لا يحل لك أيها العاقد أن تفارق صاحبك بقصد إسقاط حقه في فسخ العقد، وهذا الحق ثابت له من جهة الإيه؟ من جهة خيار المجلس. غاية ما في الباب أنك إيه؟ قلت الاستقالة معناها فسخ العقد، فسخ العقد بحق الإيه؟ خيار المجلس. هنا عندي جزئية مشكلة جدا جدا، يعني أستطيع الجزء أن يعني يسر بجمع أمثلة فيها وتحرير قاعدتها، اللي هي قاعدة الاصطلاح، مسألة الاصطلاح. كلام النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على المدلول اللغوي، يحمل على المعنى اللغوي، لا يحمل على اصطلاح الفقهاء. الاستقالة بتفسير الاستقالة اللي هي طلب الإقالة التي تفسرها أنت في الفقه، هذا اصطلاح فقهي، فهم؟ اصطلاح حادث لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فواضح؟ إذا كما نقول إيه؟ غسل الجمعة واجب، أي لازم بحكم المدلول اللغوي، ولا نفسر الواجب أنه ما يساب فاعله ويعاقب داركه. واضح هذا الكلام؟ فالاستقالة في كلامه صلى الله عليه وسلم تحمل على المعنى اللغوي، لا على المعنى، لا أقول على المعنى الشرعي، لا، ده على المعنى المصطلح عليه عند الفقهاء. المعنى المصطلح عليه عند الفقهاء ليس معنى شرعيا، هو معنى إيه؟ معنى عرفي خاص، معنى عرفي خاص. كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يحمل على المعنى العرفي الخاص، يحمل على